الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فكسالف عهدنا قبل أن نستهل الدرس الجديد نتذاكر سويا فيما تدارسناه، فأقول وبالله الوحدة والتوفيق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال الأول يا إخوان، لو أن رجلا شارك رجل، مثلا انا اعطيتك 50,000 جنيه، قلت لك تعطيني في الشهر 500 جنيه، وبعد 4 سنين هاخد منك 500 جنيه، هاخد منك الايه 50,000 جنيه. السؤال، هل هذا يجوز ام لا يجوز؟ من يجيب؟ تفضل. لماذا؟ لان هذا ربا. ما وجه الربا؟ فيه ان لك في الغنم وليس عليك في الغرم، أن لك في الغنم وليس عليك في الغنم، يبقى هذا نوع من أنواع الربا. طيب، الصح هو ما بيناه قبل ذلك، الصح اللي بيناه قبل ذلك أنه ليه في المكسب والخسار. طيب، والسؤال، بارك الله فيك، إذا كان في موظفين في دائرة وظيفية وأتى وقت الصلاة، هل يصلون في المكتب أم يصلون في المسجد؟ تفضل. يصلوا في المسجد إذا تيسر خروجهم من الدائرة، لأن طبعا قبل أن يخرجوا سيستأذن من المدير، فإن أذن لهم خرجوا، وإذا لم يأذن لهم ولم يتمكنوا من ذلك يصلوا في نفس الإيه؟ المكان، الله أعلم. طيب، بالنسبة، بارك الله فيك، اللهم صل على سيدنا محمد، توظيف العمال غير المسلمين، توظيف العمال غير المسلمين، تفضل. ها؟ تفضل. الأصل أن يوظف العامل المسلم، أي نعم، لكن إن كان في حاجة إلى هذا الكافر فهذا جائز، والله تعالى قال: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. ثم نقول قاعدة بعد هذا الجواب، من يقولها؟ يعني انا قلت دلوقتي: واحد، الاصل توظيف المسلم. اثنين، ويجوز توظيف الكافر لحاجة. ثلاثة، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم، دي آية. اقول بعدها قاعدة، تفضل. جزاك الله خيرا، هذه قاعدة في محلها، اي نعم، لكن بعد نطق الآية انا اقول قاعدة، تفضل. تمام. العبرة بعموم اللفظ وليس ايه خصوص سبب الآية. انتوا عارفين في موضوع زواج الايه، يعني ان المسلم لو كان عبدا افضل بكثير وكذا. ولا امة مسلمة خير من مشركة ولو اعجبتكم، يعني الواحد لو يتجوز عبدة امة افضل مما يتزوج واحدة كتابية. زواج الكتابية للمسلم جائز، لكن هل يجوز للمسلمة أن تتزوج مشرك؟ قطعا لا يجوز، قطعا لا يجوز، أي نعم. وللأسف هناك بعض من يشار إليهم بالبنان، قالوا: لو أن نصرانيا تزوج نصرانية فأسلمت النصرانية، قالوا يجوز أنها تبقى تحت المسلم، تحت النصراني، وهذا لا يجوز، فإن المسلمة حينئذ يجب عليها أن تفارق وجوبا، يجب عليه وجوبا. طيب، أبدأ مستعينا برب عز وجل في درس اليوم. بيع السيارة قبل قبضها، بيع السيارة قبل قبضها. لو أن رجلا اشترى سيارة من رجل، وليكن هذا الرجل في بورسعيد وأنت من المطرية، واشتريت هذه السيارة لكنك لم تنقلها الى المطرية وانت رجل صاحب معرض. فاذا بواحد زبون اتى اليك فبعت عليه هذه السيارة التي هي ما زالت في بورسعيد ولم تنقلها من ارض البائع الاول فهذا لا يجوز، لان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك. لا تبع ما ليس عندك، ما هو الصواب يا اخوان؟ الصواب اولا ان اشتري السيارة، ثانيا اسجلها باسمي في المرور، ثالثا انقلها من ارض البائع، رابعا ابيعها بعدما صارت في حوزتي وملكي وسجلت باسمي في المرور. واضح الكلام ولا واضح يا اخوان؟ ها؟ هو على النحو الذي ذكرته لكم والله تعالى اعلم. هذا بالنسبه للمساله الاولى على النحو الذي ذكرته بهذه النقاط، هو لا بد ان يكون بهذا هذه النقاط. واما السؤال الثاني حكم الاشتراك في بطاقات التخفيض، يقول حضر لدي في العمل مندوب شركة تخفيض وافادني بان شركة التخفيض تقوم باصدار بطاقة التخفيض مقابل اشتراك سنة و150 ريالا على ان يستفيد صاحب البطاقة من تخفيض المحلات التجارية مثل بندا ومحلات مفروشات وفنادق وبعض المحلات الاخرى الى التي تتعامل مع الشركة، ويبلغ مقدار التخفيض من 5% إلى 50% من الأسعار، ويدعوننا للاشتراك في هذه الشركة. فالجواب أن هذا لا يجوز، يعني يا أخوان في محل بيبيع مفروشات ومحل بيبيع بقالات مثلا، هذا المحل هتاخذ منه بطاقة 150 ريال، ومقابل وجود البطاقة معاك لما تروح تشتري أي حاجة تبرز البطاقة دي فيسوي لك تخفيضات من 5% لـ50%. أنت قد تحتاج شيء من المحل ده وقد لا تحتاج. فالشيخ اللجنة الدائمة ورئاسة الشيخ ابن باز قالت أن هذا لا يجوز. طب ليه؟ أن هذا من الغرر والمقامرة، قد لا تحتاج. أي نعم. حكم بيع العمل. اي نعم، يعني انا عاوز اشتري منك دولار واديك جنيه، 100 دولار ب 573 جنيه هذا جائز بشرط ان اسلمك ال 573 جنيه وهي سعر ال 100 دولار اليوم وتسلم ال 100 دولار. طيب ما هو الغلط؟ الغلط ان اخذ منك ال 100 دولار واقول لك غدا ان شاء الله ساحضر لك ال 573 جنيه. طب ما هو الخطأ؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال الذهب بالذهب والورق بالورق والتمر بالتمر والملح بالملح والشعير بالشعير والبر بالبر يدا بيد هاء بهاء. فإذا اختلفت هذه الأصناف اشترط ان انا اسلمك وانت تسلمني، يبقى عرفتم الصح والغلط ووجه الغلط. فهمنا يا اخوان؟ في صواب وفي خطأ وفي وجه الخطأ. طيب حكم وضع الجوائز لمن اشترى بمبلغ معين، يعني مثلا محل يقول ايه، محل يكون كبير زي اللي في المنصورة ده وفي القاهرة اللي بيقولوا عليهم سوبر ماركت دول، اي نعم، يقول اللي يشتري مني بألف ريال في الشهر مثلا بألف جنيه في الشهر هنعمل له جائزة. هذا الكلام جائز، اللي يشتري مني بألف جنيه في الشهر ياخد جائزة كذا، ياخد جائزة ايه كذا، هذا الكلام جائز. تتنبه متى يكون جائزا؟ البند الاول اذا انت اشتريت من هذا المحل ما تحتاجه ولا تشتري فوق حاجتك. البند الثاني ان يبيعك المحل عليك السلام بسعر السوق، ان يبيعك المحل ايه بسعر السوق. البند الثالث الا يجري سحبا على جوائز الذين بلغت مشترياتهم 1000 جنيه بل يسلم الجائزة التي قيل عنها. هل فهمنا شيئا؟ يعني الكلام ده موجود جدا في موجود بصورة ظاهرة في دول الخليج زي الامارات وقطر والكويت والسعودية، لان اصلا انت كفرد عادي تدخل تشتري يعني دخلة ب700 ريال ب1000 ريال ب2000 ريال، يعني دي امور عادية هناك. طبعا احنا هنا يعني في مصر ندخل نشتري ب5 جنيه ب10، خدت بالك انت ازاي؟ اي نعم، حتى سوبر ماركات اللي في المنصورة اللي يقول عليه زي صوم وقت المنى وعوض الله والكلام ده وصوم وقت عليك ديا يعني صوم وقت اذا دخلت صوم مركات الرقية ديا تفاجئ ان انت اشتريت 300 جنيه 400 جنيه 200 جنيه حتى. فلا يتمكن من دخول هذه الاماكن الا من بسط الله له الارزاق اي نعم. الشاهد ان هذه الامور يعني منتشرة في دول الخليج ان محل من المحلات اقول من اشترى مني بألف ريال في الشهر مثلا له جائزة قد كده فاقول ان هذا جائز بهذه الشروط. طيب انا بسألك بقى لو انت اشتريت ما لا تحتاجه لتوصل المشتريات للمبلغ يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. هل فهمنا يا اخوان؟ نعم. لو ان المحل ده بيبيع اكثر من السوق السلعة بقرش اكثر من سوق قرشين وبخمسة قروش يقول تشتري ولا منه؟ لا يجوز. فهمنا يا اخوان؟ اي نعم والله اعلم. حكم بيع البضاعة وهي في الطريق. يعني انا جاي لي بضاعة انا مستوردها من مثلا قطر او مثلا من باكستان او من اندونيسيا وهذه البضاعة جاية لي في الباخرة قبل ان تصل الي البضاعة انا ابيعها انا كراجل تاجر بيقولوا عليها بغير العربية بيزنس مان رجل اعمال فببيع بقى بالجملة ليدا ككين الجملة فابيع البضاعة قبل ان تصل الي هذا لا ينبغي وانما البضاعة تباع اذا صارت في حوزتي ووصلت الي. واضح يا اخوان؟ طيب كذلك ايضا الارباح تزكى مع الاصل. انا راجل بدأت تجارة بعشرة الاف جنيه اخر السنة بجرد لقيت عندي 14,000 جنيه يبقى انا كسبت كام؟ 4,000. هطلع الزكاة على 10,000 ولا على 14,000؟ على 14,000. فال4,000 اللي ربنا رزقني بيهم ابناء ال10,000 وال10,000 ولديتهم ها بفضل الله سبحانه وتعالى. فانا هطلع الزكاة على 14,000 الزكاة الله بصير الاصل والفرع رأس المال والربح. طيب لا يجوز استغفال الزبون. يعني ايه؟ مثلا في واحد يجي للاخ صالح ولا الاخ اشرف يشتري من عنده القميص فاذا كان هذا الزبون مناكف بقول له دي بكام؟ يقول له مثلا 80 جنيه طب عشان خاطري يقول له 75 طب مش عارف ايه ده غالي ده كذا رخيص يطلع عينه فيقوم بيع له يعني عاوز يبيع له الشيء لو يكسب جنيه واحد يبقى له عشان يفتك منه وبعدين يقوم جاي له زبون غلبان يقول له دوب كام؟ يقول له 90 جنيه يقول له طيب اتفضل 90 يقوم واخد القميص ويقوم ماشي على طول. هذا لا ينبغي. يعني الذي لا يستطيع ان يساوم ما تقرطصوش. مش معنى ذلك ان انا بقول لك ما تكسبش. امال انت فاتح ليه؟ احل الله البيع وايه؟ وحرم الربا. انت فاتح حتى تتقوى انت وزوجتك واولادك وتحج من ارباحك وتعتمر وتصل ارحامك وتتصدق وتشتري الكتب الى غير ذلك. فانت ما فتحت الا لتربح وتعمل عمل الحلال. لكن اذا كان الزبون لا يستطيع المساومة فارفق به وارحم عليه لان بعض التجار اذا اتى له من يستطيع المساومة اعطاه بسعر قليل والذي لا يستطيع المساومة هو يعني يلبسه في الامر اكثر من ايه من طاقه. طبعا يعني نرد المثال يعني اخونا اشرف اخونا صالح تنزع عن ذلك. نعم. طيب فهمنا هذا الامر يا اخوان؟ هذا الامر فهمنا؟ نعم. لان كثير من التجار يعني يفعل ذلك يعني خاصة يا اخوان اللي بيتاجروا في الصين في الشارع دولا ما شاء الله عليهم واللي بيتاجروا ما شاء الله في السجاد دولا ما شاء الله عليهم. كم السجاد هذا يا استاذ؟ يقول لك بألف جنيه. ممكن تأخذها منه بدون مبالغة بمتين جنيه. متين جنيه. ولما تكون انت ما عندكش فكرة تعمل حالك فتك فتقول له خلاها ب800 من هنا لهنا تلاقي 750 وهي ب200 يبيعها ب200 ويبقى كسبان فيها 60 جنيه. خدت برضك الراجل بتاع الصين ده يقول لك الطقم ده بكام؟ يقول لك ب1000 جنيه وهو ب150 جنيه. الطقم ب150 جنيه. خدت يعني حاجة فوق الخيال فلا يتقي الله في قول. ففي واحد يفكر ان هو فهمان بقى وعارف الاحوال وبتاع فيقوم متلبس الطقم ده ب800 جنيه. هو قال له ب1000 فلما ياخده ب800 فكر ان هو فتك وفهمان يعني. ايوه وهكذا. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال التجار هم الفجار إلا من بر واتقى وصدق. إلا من إيه؟ واحد بر، اثنين واتقى، ثلاثة وصدق. إلا من بر واتقى وصدق. أي نعم. فتنبه بارك الله فيك، التجار هم الفجار إلا من بر واتقى وصدق. أي نعم. ونحن نقول للتجار اربحوا، ونحن نقول للتجار أن ليس هناك حد في الربح، ممكن تشتري الشيء بعشرة أو سبعة عشر، خطرنا إزاي؟ لكن نرفض المسلمين ونرحمه. طيب كيف تتعامل مع شركات التقسيط؟ شركات التقسيط أتعامل معها عادي. كيف عادي؟ يعني الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وقلت لحضراتكم قبل ذلك أن السلعة كالبوتجاز إذا كان يباع بألفين جنيه تقسيط ونقدا بألف ونص فهذا جائز بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يعرف البيعان أنه بيع بالأجل قبل أن يفترق. والشرط الثاني ألا يزيد المبلغ بزيادة المدة، بحيث لو كان 1500 جنيه على 15 شهر يبقى الشهر كم يا أستاذ؟ كم من الفلوس يدفع؟ 1500 جنيه على 15 شهر. هل أستاذ؟ أيوة أنت. 1500 جنيه على 15 شهر، الشهر يدفع فيه قد إيه؟ كم؟ 100 جنيه. فلو 15 شهر حدث عندهم ظروف و15 شهر 24 شهر لا يزيد المبلغ فيكون 1520، هذا لا يجوز، يبقى 1500 مع انه زود كم شهر؟ 5 اشهر. هل انت معي؟ 5 اشهر. ولو ان 15 شهر صاروا 7 شهور نقصوا يبقى المبلغ 1500، لا ينقص المبلغ نقصان المدة، لا ينقص المبلغ نقصان المدة. هل انت متنبه؟ طيب وحكم بيع المحصول قبل ان يظهر الثمر. ده بقى اخ صبري تصورها دي، صور الجواب ده صوره وتعمل منه مثلا في السوق 20 مثلا نسخة ولا حاجة. نصور الجواب ده وتعمله، بس يعمله فرق واحدة. حكم بيع المحصول قبل ان يظهر الثمر، يعني واحد زي اخونا صبري عفاه الله يروح يشتري مانجة وهي خضرة وصغيرة قد كده قبل ان تصفار، يروح يشتري البلح قبل ايه؟ قبل ان يحمار. وهذا شأن التجار في الاسواق الا روح رب العصر. ويروح يشتري الموز وهو اخضر عجل لدرجة انهم يفعلون فيه افعيل، تروح نشتري الموز نروح ناكله في بيوتنا نلقاه اصفر من بره وعجل من جوه، كان ده خشب عجل خالص، عجل له مسكر وله طري وهو موز. فاستدركوا هذه المسألة، يجيبوا سكر ويحطوا الموز فيه حتى يكتسب الايه؟ السكريات. أليس كذلك يا صبري؟ حتى صبري بقى بيطلع سر الخبرة. بلى. فبارك الله فيك. فهذا كله لا ينبغي، انه يشتري الموز وهو اخضر قبل ان يصفر، او المانجا وهي خضرة صغيرة قبل ان تصفر، او البلح هو اصغر اخضر قبل ان يحمر. فان شاء الله تعالى نسمع حينما نأتي للقراءة تفصيل هذه المسألة. على كل حال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نهى ان يشتري المرء الثمرة قبل بدو صلاحها، قبل بدو صلاحها. طيب بارك الله فيك. ونهى عن شراء الحب قبل ان يشتد، الواحد ما يشتريش القمح الرز قبل ايه؟ ان يشتد. غديت يا ابا عبيدة؟ ارى بطرونك ناقص. طيب بيع اسهم الشركات، بيع اسهم الشركات اذا كانت هذه الشركات تضع مالها في البنوك فلا يجوز، وإذا كانت بتشغل جزء من الفلوس وجزء الباقي يحطه في البنوك لا يجوز. وهذا الحاصل في معظم الشركات يا إخوان، يعني الشركة بتحط إيه؟ بتطرح أسهم في السوق، السهم بكم؟ ب10 جنيه. فأنت تقول راح شاريلك 100 سهم، 100 سهم ب10 جنيه كام يا أستاذ؟ أكيد 1000 جنيه عندنا. اصحى يا حاج شاهين، 1000 جنيه خدتهم عندنا. في ناس بيشتروا أكثر، فبيدخل الشركة دي 5 مليون 10 مليون شوف بقى تبقى ملايين ومليانة فتجمع لها مليار يقوم يشغل مثلا 0.5 مليار يقوم يشغله والنص مليار الثاني ها والنص مليار الثاني يحطه في البنك ويأخذ عليه الربا يأخذ عليه الايه الربا. وفي شركة بتكون بتبيع سجاير او معسل ها هذه الشركة قانونا مصرح بها ولا لا مصرح بها قانونا اينا وشرعا غير مصرح بها شرعا غير مصرح بها وقانونا مصرح بها هذا لا يجوز ان تدخل هذه الشركة وجل الشركات على ذلك فاحذر. طب ايه اللي انصحك فيه لانصحك فيه ان تتاجر في مالك بنفسك فاذا كنت غير مجيد للتجارة فاعطي مالك لمن تثق به اي نعم الدنيا ما فيهاش حل لا فيه ان خليت دليت البدو بيقولوا كده ان خليت دليت والخير فيه وفي امتي الى يوم القيامة هذا حديث مكذوب ولكنه صحيح المعنى ولكنه ايه صحيح المعنى الخير موجود في النبي ولا لا عليه الصلاة والسلام والخير موجود في الامة ولا لا نعم الخيرية في الأمة إذا أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر إذا أمرت بالمعروف بالمعروف ونهت عن المنكر بغير المنكر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله إذا الخير موجود في الأمة طب إيه الدليل لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم إلى قيام الساعة يبقى الخير موجود في سيدنا النبي ولا لا بل هو أص الخير وأصله وأساسه وبحره ونهره عليه الصلاة والسلام اي نعم والخير موجود في الامة ولا لا ايوه موجود في الامة نعم ولكن الحديث ايه لا يصح حديث ايه لا يصح نعم لا انصحك لا انصحك لا انصحك لا انصحك ان تشارك نعم لا انصحك ان تشارك نعم نعم لان هذه هل هذه الشركة فيها مستشار شرعي ولو كان فيها مستشار شرعي هل هو ترزي ولا رباني ترزي ليه هو رجل ترزي خياط عاوز الراتب اخر الشهر ايش تبغى وايش تريدون مريد كان حافظ يفصل فتاوى العياذ بالله اما العالم الرباني ولذلك قبل كده زمان كان شيخ الازهر لا يعين من قبل رئيس الدولة وانما كان يعين من قبل العلماء يعين من قبل ايه العلماء في مسألة ولذلك مرة يعني الملك كان موجود وكان ارسل طه حسين الى السربون في فرنسا جيب الدكتوراه طه حسين اعمى وكان عميلا للفكر الغربي نسأل الله العافية والسلامة منه ومن اشكاله فالمهم يعني ان هذا الرجل الذي كان من العلماء ولكن علماء السلطة وقف وقال للملك إن الأعمى قد أتى إليك فلم تعبس في وجهه ولم تتولى إن الأعمى قد أتى إليك فلم تعبس في وجهه ولم تتولى بل استقبلته وأكرمته وفادته أي نعم فهو يغمز بالرسول عليه الصلاة والسلام أن ابن أم مكتوم أتى إليه فكان النبي عليه الصلاة والسلام مشغولا مع بعض سادات المشركين يدعوهم إلى الله عز وجل فأنزل الله تعالى يعاتبه في قرآنه العظيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وكان إذا لقي بعض الصحابة يقول مرحبا بمن عاتب فيه الرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا بمن عاتب فيه الرب جل وعلا رسوله عليه الصلاة والسلام فالشاهد أن والد الشيخ أحمد شاكر طيب سنة واحدة نعم اخوان بارك الله فيكم فوالد العلامة احمد شاكر وقف وقال في حضرة الملك في الجامع الازهر قال ايها الناس ان صلاتكم باطلة اعيدوا صلاتكم يعني انتم صليتوا ورا راجل كافر ليه لانه فضل الملك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا كفر تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض اذا كان ربنا عز وجل اختار من الناس يعني الاولياء اختار من الاولياء دول الانبياء واختار من الانبياء الرسل واختار من الرسل الخليلين ابراهيم ومحمد وجعل محمدا افضل من ابراهيم حتى عليه الصلاة والسلام فهذا يفضل الملك عبد عادي على الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا مما يدلل قال أن والد العلامة أحمد شاكر من العلماء الربانيين، وخرج من صلب علامة وادي النيل إماما في الحديث رحمة الله تعالى عليه. على كل حال لا ننصح بهذا الأمر، على كل حال بعد الدرس أين، لكن هذه الخلاصة التي سمعتها. نعم. أما أخذ العربون فجائز، أخذ العربون جائز. كيف يعني؟ أنا اشتريت منك سيارة أو اشتريت منك بيت أو مركب، اشتريت منك بيت بمئة ألف جنيه وديتك عربون 5000 جنيه، قلت اسمع متى تأتي لي بالمال 95,000 جنيه، قلت سأتي لك بعد شهر أو شهرين أو أكثر أو أقل، قلت لن أسلمك البيت حتى تسلمني بقية المال، لكن إذا أنت بطلت نأخذ 5000 جنيه العربون. قلت حسنا. فأتى بعد الشهرين قال والله يا رجال أنا بطلت. قلت طيب ما في 5000 جنيه، فهذا جائز إذا فوت عليك فرصة. إذا فوت عليك إيه فرصة يعني إيه؟ يعني في ناس يجت قال عايزين نشتري البيت ده 100,000 جنيه، واحد تاني قال نشتري البيت ده 105 110، قلت لا أنا ربطت كلاما مع مسلم من المسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ربطت كلام ويا خلاص مانيش في الحالة دي، ممكن تاخد 5000 ويمكن يكون العربون أكثر من هذا. هل فهمنا شيئا يا إخوان؟ لا. يبقى أخذ العربون جائز يا محمد يا طرطور ولا غير جائز؟ جائز، عشان تاخد بالك موضوع المراكب ده يا محمد، واحد يجي يديك مثلا عربون 50 جنيه بتاع ويبطل فيبقوا حلال زلال بفضل الله عز وجل، لكن تحاول تبقى تفتكرنا برضك. صلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ولو لم يتفقوا. نعم. يعني مثلا انت رايح تشتري بناطيل زي عاوز 100 بنطلون، خدت نص دسته قطع طب ومال جائز؟ جائز، لان انت رايت العينه فبقيه ما تريد على غرار العينه. اي نعم. على كل حال لا تدفع العربون حتى ياتي بالشيء. اما يجيب الله. طيب حكم المساهمة في البنوك والشركات التجارية. المساهمة في البنوك لا تجوز لأنها قائمة على الربا، نسأل الله العافية. نعم. والله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. أما المتاجرة بأثواب النساء الضيقة فالله عز وجل إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ولا يجوز للمرأة المسلمة أن تلبس شيئا ضيقا لا أمام الناس الأجانب ولا أمام محارمها، ولا يجوز إلا أمام الزوج. يعني هل البنت يجوز تلبس بنطلون ستريتش وبلوزة فوق الكمر حتى أمام أبيها؟ لا يجوز. أمام أخيها لا يجوز. لكن لو لبست بنطلون ستريتش وجاكت لغاية الركبتين قدام إخوانها جائز، قدام إخوانها جائز، لأن ستر الإيه القبل والدور والأفخاذ، قبل والدور والأفخاذ، يعني لا يوجد ما يثير. لكن تلبس بنطلون ستريتش ولوزة فوق الكمر هذا لا ينبغي حتى أمام إخوانها، ولا يجوز هذا لأحد إلا للزوج. إلا لمين؟ للزوج، لأنه لا يوجد عورة. أخي محمود منعني سواد ولأن لا يوجد عورة للزوجة أمام زوجها، يوجد عورة للزوجة أمام إيه؟ زوجها. أما الذي يقولون ما رأيته منه ولا رآني منه فهذا لم يثبت، هذا إيه؟ لم يثبت. أي نعم. بل يجوز للرجل أن ينظر إلى قبل امرأته، ويجوز للمرأة أن تنظر إلى قبل زوجها. أي نعم. بعض أهل العلم كرهوا ذلك حتى لا يشمئز الرجل من زوجته، لكن جائز ولا مش جائز؟ جائز. أي نعم. يغتسل معها، هذا ورد عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. هل يجوز إبدال السيارة القديمة بأخرى جديدة؟ نعم، ولو أخذ فرق ممكن، يعني مثلا سيارة عيون بثلاث سيارات فيت يجوز، ولا يعد هذا ربا لأنها ليست من الأصناف الستة المذكورة في حديث عبادة بن الصامت صحيح مسلم. ولو مثلا بيت بارك الله فيك في خمس بيوت في ارض حاجة عائشة ببيت في الغصلة ممكن، هذا لا يجري فيهم الربا، فهمنا يا اخوان؟ اين لا تبع ما لا تملك، لا تبع ما لا تملك. اي نعم، ان كان هذا البيع ملابس او مفروشات او اثاث منزلي او اي حاجة مما احل الله. نعم، لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تبع ما ليس عنده، لا تبع ما ليس عنده. واما بيع الصحف والمجلات الساقطة، يعني زي مجلد كذا وجريد كذا، فعش الدحل. اي نعم، ممكن اقول لك بقى على اسماء مجلات فانت ما تعرفهاش، فالشيطان يتغلب عليك في وقت من الاوقات تقول له مروح اجيب المجلة دي اطلع ايه اللي فيه. فنقول كل المجلات السابقة الساقطة والجرائد الهابطة لا يجوز لك ان تأتي بها. اي نعم. طيب حكم بقى الصحف والمجلات الهابطة، لان ربنا يقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. طيب نقرأ ونرى الامر ان شاء الله. بيع السيارة قبل قبضها. سؤال، طلب مني شخص ان اشتري له سيارة وقدم لي مبلغا من قيمتها والباقي على اقساط شهرية بحيث احصل على مكسب يقرب من 3000 ريال، علما باني اعرف هذا المكسب قبل عقد البيع والشراء، كما ان استمارة السيارة تسجل باسم طالب ذلك الشراء ابتداء، فما الحكم؟ الجواب، اذا اشتريت السيارة وقبضتها ثم بعتها على شخص الى اجل معلوم بثمن زائد عن ثمنها الحال عن ثمنها الحالي، فهذا جائز للعموم لعموم قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل، اما اذا بعتها عليه قبل ان تقبضها لم يجز ذلك، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع قبل قبضها. وهكذا لو اتفقت معه على ان تبيعه سيارة معلومة قبل ان تشتريها، وبعد الاتفاق على الثمن والربح تذهب وتشتريها باسمه كما ذكرت في السؤال، فهذا لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، مكتوب لا تبع ما ليس عنك، فيعني عندك لا تبع ما ليس عندك. اشتراك في بطاقات التخفيض. السؤال، حضر لدي في العمل مندوب شركة تخفيض وافادني بان شركة التخفيض تقوم باصدار بطاقة تخفيض مقابل اشتراك سنوي 150 ريالا على ان يستفيد صاحب البطاقة من تخفيض من محلات تجارية مثل بندة ومحلات مفروشات وفنادق وبعض المحلات الاخرى التي تتعاون مع الشركة، ويبلغ مقدار التخفيض نسبة 5% الى 50% من الاسعار، ويدعوننا للاشتراك في هذه الشركة. والسؤال هنا، ما هو مدى جواز الاشتراك في هذه الشركة مع ذكر الادلة، حيث انني قلت لمندوب الشركة بان الاشتراك في هذه الشركة حرام وطلب مني الدليل، لذا امل من الله ثم من سماحتكم الاجابة على هذا السؤال خطيا. الجواب، اذا كان الامر كما ذكر في السؤال فانه اشتراك لا يجوز لما يشتمل عليه من الغرر والمقامرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حكم بيع العمل. سؤال، ما حكم بيع العمل بعضها ببعض، وهل يجوز ذلك قياسا على الذهب والفضة؟ الجواب، نعم يجوز بيع العمل يدا بيد ليس نسيئة، فاذا باع الجنيه الاسترليني او الدولار الامريكي بالين الياباني او الريال السعودي فلا بأس اذا كان يدا بيد. حكم وضع الجوائز لمن اشترى بمبلغ معين. السؤال، ما الحكم فيما يعمله بعض التجار من وضع جوائز لمن يشتري من سلعته بقدر معين، كأن يعلن أن من تجاوزت مشترواته 1000 ريال أو 100 ريال فله جائزة كذا وكذا، وما حكم وضع جوائز للمشترين عن طريق الحظ مع زيادة ثمن السلعة؟ الجواب، المسألة الأولى، إذا كانت السلع التي يبيعها هذا التاجر الذي جعل جائزة لمن تجاوزت قيمة مشترياته كذا وكذا، إذا كانت السلع تباع بقيمة المثل في السوق في الأسواق فإن هذا لا بأس به، لأن حقيقة العقد مع هذا التاجر أن العقد وهو المشتري أن العاقد وهو المشتري إما غانما وإما سالما. وأما إذا كان هذا التاجر الذي جعل جائزة على من بلغت مشترياته كذا وكذا يبيع السلع بأكثر من ثمن المثل فإن هذا لا يجوز، ذلك لأن المشتري في هذه الحال يكون إما غانما وإما غارما. وهذه القاعدة يعني قاعدة إما غانما وإما غارما هي الميسر تماما، والميسر لا يجوز إلا فيما أباحه الشرع، حيث قال صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. فهذه الثلاثة وإن كان فيها ميسر لكنها أبيحت شرعا لما يترتب عليها من المصالح العظيمة، وهي التمرين على الجهاد في سبيل الله. والمسألة الثانية وهي وضع الجوائز عن طريق الحظ مع زيادة ثمن السلعة، فهذا هو الذي ذكرته آنفا ولا يجوز لأنه من الميسر. حكم بيع البضاعة وهي في الطريق. سؤال: هل يجوز لتاجر أن يبيع البضاعة التي اشتراها من الخارج لكنها لم تصل إليه بعد، أي أنها لم تخرج من الجمارك، علما بأن عنده عينة منها يعرضها على الزبائن؟ الجواب: الظاهر لي أنه لا يجوز أن يبيع عين السلعة، لأن السلعة ما دامت لم تصل إليه فهي تحت الخطر، وهو يشبه بيع السلعة قبل قبضها، لأن قبضها من المصنع أو من المتجر الخارجي، وإن كان قرضا لكن دونه آفات في البحار والجمارك وغيرها. ولكن ممكن أن يجعل النموذج الذي يأتي به من هذه السلع يجعله قائما مقام الوصف، ويبيع على التجار بالوصف لا بالعين، بمعنى أن يبيع عليك 10 أطنان أو 20 طنا من هذا النوع من الحبوب أو من الحديد أو ما شابه ذلك، ويكون ذلك من باب السلم. وفي هذه الحال يجب على المشتري أن يسلم الثمن في مجلس العقد، لأن من شروط صحة السلم قبض ثمنه في مجلس العقد. وفي هذه الحال يجب على المشتري أن يسلم الثمن في مجلس العقد لأن من شروط صحة السلم قبض ثمنه في مجلس العقد. كله نعيد الجواب مرة أخرى. الظاهر لي أنه لا يجوز أن يبيع عين السلعة، لأن السلعة ما دامت لم تصل إليه فهي تحت الخطر، وهو يشبه بيع السلعة قبل قبضها، لأن قبضها من المصنع أو من المتجر الخارجي، وإن كان قبضا لكن دونه آفات في البحار والجمارك وغيرها. ولكن ممكن أن يجعل النموذج الذي يأتي به من هذه السلع يجعله قائما مقام الوصف، ويبيع على التجار بالوصف لا بالعين، بمعنى أن يبيع عليك 10 أطنان أو 20 طنا من هذا النوع من الحبوب أو من الحديد أو ما شابه ذلك، ويكون ذلك من باب السلم. وفي هذه الحال يجب على المشتري أن يسلم الثمن في مجلس العقد، لأن من شروط صحة السلم قبض ثمنه في مجلس العقد. وعليه بناء على جواب الشيخ ابن عثيمين، فإذا رأيت قميصا وأنت محتاج منه 100 قميص وتقول أنا أبغى مثل هذا 100 حتى ويحضر وتعطيه 40. الأرباح تزكى مع الأصل. سؤال: لدي مال في أحد البنوك وضعته في شهر جمادى الأولى 1409 هجرية، ومنذ ذلك الحين والمال يزيد وينقص، فقد كانت بدايته حوالي 24,000 ريال والآن 9,000 ريال فقط، هل تجب علي الزكاة وكيف ذلك؟ الجواب: تجب عليك زكاته إذا تم حوله ابتداء من حين ملكته، والواجب عليك زكاته إذا تم حوله ابتداء من حين ملكته، والواجب زكاة ما تم حوله سواء كان قليلا أو كثيرا إذا كان قد بلغ النصاب، وما نقص قبل الحول فلا زكاة فيه. أما الأرباح فهي تابعة للأصل، تزكى مع الأصل ولو لم يمض عليها الحول، لأن حولها حول أصلها إذا كانت الأرباح حصلت بوجه شرعي. أما إن كانت الأرباح عن طريق الربا فهي محرمة وليست ملكا لك، وليس عليك زكاة فيها، بل يجب صرفها في وجوه الخير إذا كنت قد تسلمتها. نسأل الله لنا ولك الهداية لطريق الحق.

وهذا من العينة التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد ألقى الله في قلوبكم ذلا لا ينزعه من قلوبكم حتى ترجعوا إلى دينكم. ومعلوم أن الحيلة في بيع التقسيط الذي ذكرته آنفا أقرب بكثير من الحيلة في مسألة العينة. وعلى هذا فإني أقدم النصيحة لإخواني البائعين والمشترين عن هذه المعاملة التي لا ينالون بها إلا نزع البركة في بيعهم. قال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ثم إن هذه المعاملة فيها مفسدة من الناحية الاقتصادية، لأنها لسهولتها يقدم عليها الفقراء ويتجشمون الدين ويشغلون ذممهم بهذه الديون التي تتركب عليهم، وربما يأتي الزمن الذي يعجزون فيه عن التسديد، فحينئذ تقع المشكلات والنزاعات بين البائع والمشتري، وربما تصل الحال إلى الإفلاس، فيكون هذا البائع الذي قصد الربا من هذه المعاملة خاسرا دنيا وأخرى. إن نصيحتي لإخوان المسلمين أن يتقوا الله عز وجل وأن يجملوا في الطلب، فإنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. لذلك يا إخوان فإني ألاحظ أن بعض النساء الكبيرات التي يريدن أن يجهزن بناتهن يذهبن إلى التاجرة المتجولة ويطلبن منها ما يسمى بصور البنت، صور البنت. أي نعم. فتروح تجيب لها من المحل الكبرى هذا تبع المراتب قماش، وتجيب لها الصيني والأكروبال، وتأتي لها بهذه الأشياء، ويكون هذا يعني بالتقسيط، تشتريه نقدا ثم تبيعه على الناس تقسيط. شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه بيقول إن هذا يعني أشد من الحرام، لأن الحرام المباشر واضح، لكن هذا ترتيبه كترتيب اليهود. ربنا جل وعلا نهاهم انهم يصطدموا السبت فيضعون الشباك يوم الاحد، والسمك يخرج سراعا ويوم الجمعة يضعون الشباك يوم الجمعة، ويأخذون ويوم السبت السمك يدخل في الشباك، ويوم الاحد يأخذون هذا الايه هذا السمك. يبقى نهوا ان يأخذوا ان يصطدموا السمك يوم السبت فيضعون الشباك يوم الجمعة قبل اليوم، ويأخذون يوم الايه الاحد، فهذا اشد من الحرام لانه ترتيب الايه ترتيب اليهود، في حين ان البيع بالتقسيط جائز على النحو الذي ذكرته لكم انفا اثناء الشرح. نعم. مبيع المحصول قبل ان يظهر الثمر. سؤال: ما الحكم في بيع المحصول قبل ان يظهر الزرع على وجه الارض او قبل ظهور الثمر وبعد خروج الزرع على الارض، هل هذا جائز ام حرام؟ الجواب: لا يجوز بيع المحصول حتى يبلغ نموه، وحتى يشتد إذا كان حبا، وحتى ينضج إذا كان عنبا أو غيره، المهم حتى يطيب أكله ويكون صالحا للأكل. فأما بيع المحصول قبل ذلك فهو حرام. أما بيع ما يجز في الحال فإنه إذا انتهى إلى جزه جاز بيعه، كما لو كان هناك أعلاف تباع على أنها علف، أو مزارع تباع على أنها علف، فإنها تباع إذا آن جزها وقطعها ولا حرج في ذلك. وإنما كان الأمر هكذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وذلك لأنه أقطع للنزاع وأبعد عن الخصومات، حيث إن صاحبه المشتري من حينما يشتريه ينتفع به ولا ينتظر به شيئا، بخلاف ما لو بيع الثمر من أجل الثمر من قبل أن يبدأ صلاحه، فإنه قد تعتريه آفات يحصل بها النزاع والخصومات والمشاكل. وهذا من حكم الشرع أنها عن كل بيع يوجب الخصومة والعداوة والنزاع، لأن كل شيء يوجب ذلك فإنه يحدث به من تصدع المؤمنين والتباغض والتنافر فيما بينهم ما ينافي كمال الإيمان. بيع أسهم الشركات. سؤال: لقد انتشرت في زماننا هذا الشركات التجارية بأنواعها المختلفة، وكثر المساهمون فيها بأموالهم بحثا عن الربح، ولكن الذي يحدث أن بعض المساهمين يحصل على ربح ليس من عمل تلك الشركة، ولكنه من المتاجرة بسندات الأسهم التي ساهم بها، فيبيع السند الذي قيمته مثلا 100 ريال يبيعه ب200 ريال أو أكثر حسب قيمة تلك السندات في ذلك الوقت. فهل هذا التعامل بهذه الطريقة صحيح أم لا؟ الجواب: التعامل صحيح إذا كانت الشركة التي ساهم فيها خالية من الربا، فإن بيع الإنسان نصيبه من الشركة لربح جائز ولا حرج فيه، لكن بشرط أن يكون معلوما لدى البائع والمشتري، فيعرف أن له مثلا 10 أسهم أو 15 سهما من كذا وكذا، حتى لا يبقى الأمر مشكلا. فإذا كان معلوما فإنه لا بأس به، سواء كان ذلك في شركات أو في مساهمات عقارية أو غير ذلك. لا يجوز هذا النوع من التقسيط. سؤال: إحدى الشركات تقوم بشراء الأثاث ومواد البناء لمن يريد، يذهب الزبون إلى الشركة ويحدد الأثاث الذي يريده أو مواد البناء، ثم يدفع الزبون دفعة أولى، وبقية المبلغ المؤجل يتم تسديده على أقساط شهرية مع نسبة زيادة تصل إلى 10% للشركة، فتعطي الشركة للزبون أمر استلام ليذهب إلى محل الأثاث فيستلم أثاثه بنفسه، وتسديد المبلغ يكون للشركة التي قامت بالتقسيط، فما الحكم؟ الجواب: ليس للشركة أن تبيع الأثاث ولا غيره من المنقولات إلا بعد أن يتم البيع وتقبض المبيع إلى حوزتها وتنقله من ملك البائع إلى مكان آخر، ثم يتم البيع بعد ذلك. أما دفع العربون للشركة قبل ذلك فلا يجوز، وليس لها أن تبيع شيئا إلا بعد أن تحوزه وتنقله من مكان البائع إلى مكان آخر، والله الموفق. أخذ العربون: ما حكم أخذ البائع للعربون إذا لم يتم البيع وصورته؟ أن يتبايع شخصان، فإن تم البيع أكمل له القيمة، وإن لم يتم البيع أخذ البائع العربون ولا يرده للمشتري. الجواب: لا حرج في أخذ العربون في أصح قولي العلماء إذا اتفق البائع والمشتري على ذلك ولم يتم البيع. حكم المساهمة في البنوك والشركات التجارية. سؤال: ما حكم المساهمة في البنوك والشركات التجارية كشركة صافونة وشركة سابك؟ الجواب: أولا، إذا كانت المساهمة في بيوت الربا مثل البنوك فإنه لا يحل لأحد أن يساهم فيها، وذلك أنها إنما أنشئت وقامت على الربا، وما يكون فيها من المعاملات الحلال فإنها معاملات قليلة بالنسبة للربا الذي يمارسه أهل البنوك. ثانيا، أما إذا كانت المساهمات فيها يراد بها الإتجار بصناعة أو زراعة أو ما أشبهها فإنه الأصل فيها الحل، ولكن فيها شبهة، وذلك لأن الفائض عندهم من الدراهم يجعلونه في البنوك فيأخذون الربا عليه، وربما يأخذون من البنوك دراهم ويعطونهم الربا. فمن هذا الوجه نقول إن الورع ألا يساهم الإنسان في هذه الشركات، وأن الله نعم، وأن الله نهى عن ذلك تورعا وخوفا من الوقوع في الشبهة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ولكن ما الحل إذا كان الإنسان قد ساهم أو كان يريد المساهمة دون أن يسلك الطريق الأفضل وهو طريق الورع؟ فإننا نقول: الحل في هذه الحال أنه إذا قدمت الأرباح قدمت الأرباح وكان فيها قائمة تبين مصادر هذه الأرباح، فما كان مصدره حلالا من الأرباح فإنه حلال، وما كان مصدره حراما مثل أن يصرحوا بأن هذه مثلا من الفوائد البنكية فإنه يجب على الإنسان أن يتخلص منها بالصدقة بها، لا تقربا إلى الله ولكن تخلصا من إثمها، لأنه لو نوى بها التقرب إلى الله لم تقرب منه، المفروض تقبل يعني. لن تقبل منه، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، ولم يسلم من إثمها لأنه لم ينوي التخلص بها منها. أما لأنه لو نوى بها التقرب إلى الله لم تقرب منه، لأنه لو نوى بها التقرب إلى الله لم تقرب منه، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، ولم يسلم من إثمها لأنه لم ينوي التخلص منها. أما إذا نوى التخلص منها فإنه يسلم من إثمها ويؤجر على صدقة نيته وتوبته. ثالثا، إذا كانت هذه الأرباح ليس فيها قوائم تبين المحظور من المباح، فإن الأولى والأحوط أن يخرج الإنسان، أن يخرج الإنسان نصف الربح، أن يخرج الإنسان نصف الربح ويبقى له نصف الربح حلالا، لأن المال المشتبه بغيره إذا لم يعلم قدره فإن الاحتياط أن يخرج النصف، لا يظلم الإنسان ولا يظلم. المتاجرة بأثواب النساء الضيقة، المتاجرة بأثواب النساء الضيقة. سؤال: ما حكم المتاجرة بأثواب النساء الضيقة والقصيرة، علما بأنني لا أعلم أمام من تلبس؟ الجواب على هذا السؤال في قاعدة أصلها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إن الله حرم، إذا حرم شيئا حرم ثمنه، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، حرم ثمنه. ومن المعلوم أن الثياب الضيقة للنساء لا تجوز، لا أمام النساء ولا أمام المحارم، اللهم إلا أمام الزوج إذا لم يكن في البيت سواه، فهذا لا بأس به، لأن الزوج له أن ينظر من عورة امرأته ما ينظر، وإذا عرفت هذا صار الإتجار بهذه الثياب محرما ولا يجوز. والواجب على الإنسان أن لا يتخذ الدنيا على حساب الدين، والرزق القليل الحلال خير من الكثير الحرام. الذي أرى متنبه على إيه؟ أنه لا يجوز لبس هذه اللباس الضيقة أمام النساء، لأن هذه الجزئية غير مستهرة يا أخوان. يعني البنت أو المرأة تعتقد أنها لو لبست ما يسمونه بالستريتش أمام النساء فلا حرج في ذلك، ولكن شيخنا ابن عثيمين يرى عدم جواز ذلك. ليه؟ لأن عورة المرأة على المرأة من الصرة إلى الإيه؟ إلى الركبة، فتفصيل العورة لا يعد سترا للعورة، وبالتالي لا يجوز أمام المرأة. يعني ممكن بنت تغير قدام أختها؟ لا يجوز. النساء هذا أمر سهل جدا عندهم، هذا أمر سهل جدا عندهم. نعم، لدرجة يعني اسمحوا لي في هذه القولة وإن كانت خارجة، أن هناك ممن أراد الزواج من النساء يذهب عند الكوافيرة فتقوم هذه الكوافيرة بإزالة عانتها، يعني معناها أنها خلعت ثوب الحياء، خلعت ثوب الحياء تماما، ما عاد عندها حياء بالمرة، نسأل الله العفو والعافية. فينبغي أن نتنبه إلى هذه القضايا. هل يجوز إبدال السيارة القديمة بأخرى جديدة؟ السؤال: هل يجوز إبدال سيارتي القديمة بأخرى جديدة وأدفع الفرق بين السيارتين لصاحب السيارة الجديدة؟ فالذي يحدث في هذه البلاد أن يذهب صاحب السيارة القديمة إلى شركة السيارات ويعلمهم برغبته، فيقدرون قيمة كل من السيارتين فيدفع الفرق ويأخذ الجديدة بدلا من سيارته، مع العلم بأنهم لا يشترون القديمة إلا إذا اشترى منهم الجديدة، فهل هذا البيع صحيح أم لا؟ الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت جاز لك أن تدفع سيارتك القديمة إلى الشركة مثلا لتأخذ بدلا منها سيارة جديدة وتدفع الفرق بين القيمتين، وليس هذا من باب بيعتين في بيعة، بل هو بيع سيارة بأخرى مع المقاصة بين قيمتها، وليس في ذلك ربا، لأن السيارات ليست من الأنواع الربوية. لا تبع ما لا تملك. سؤال: توجد شركة تبيع الأثاث المنزلي وهي لا تملكه، وإنما تشتريه من المحلات بعد الاتفاق مع المشتري وتسجله بالزيادة على المشتري، فهل هذا جائز؟ الجواب: لا يجوز للإنسان أن يبيع شيئا لا يملكه، لا سيارة ولا غيرها، ولكن عليه أن يشتريها أولا ثم يبيعها للآخرين بعد أن يحوزها عنده، سواء كانت أثاثات منزلية أو سيارات أو غير ذلك. أما قبل ذلك فلا يجوز أن يبيع شيئا لأحد وهو عند غيره. حكم بيع الصحف والمجلات الساقطة. سؤال: لدينا مكتبة لبيع الأدوات المدرسية والقرطاسية، كما تقوم المكتبة ببيع بعض الصحف والمجلات، وبعض هذه المجلات والصحف تضع على غلافها أو بعض صفحاتها صورة فتيات ملونة قصد بها لفت نظر المشترين، وقد تعرضنا لانتقادات من بعض الناس ويقولون إن بيعها حرام، فنرجو من شيخنا الجليل حفظه الله أن يفتينا في هذا الأمر جزاكم الله خيرا. الجواب: لا يجوز لكم ولا لغيركم بيع الصحف والمجلات المشتملة على الصور النسائية أو المقالات المخالفة للشرع المطهر، لقول الله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حكم المتاجرة بأسهم الشركات. سؤال: ما الحكم الشرعي في أسهم الشركات المتداولة في الأسواق؟ هل تجوز المتاجرة فيها؟ الجواب: لا أستطيع أن أجيب على هذا السؤال، لأن الشركات الموجودة في الأسواق تختلف في معاملتها بالربا، وإذا علمت أن هذه الشركة تتعامل بالربا وتوزع أرباح الربا على المشتركين فإنه لا يجوز أن تشترك فيها، وإن كنت قد اشتركت ثم عرفت بعد ذلك أنها تتعامل بالربا فإنك تذهب إلى الإدارة وتطلب فك اشتراكك، فإن لم تتمكن فإنك تبقى على الشركة، ثم إذا قد قدمت الأرباح وكان الكشف قد بين فيه موارد تلك الأرباح فإنك تأخذ الأرباح الحلال وتتصدق بالأرباح الحرام تخلصا منها، فإن كنت لا تعلم بذلك فإن الاحتياط أن تتصدق بنصف الربح تخلصا منه والباقي لك، لأن هذا ما في استطاعتك، وقد قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. صلى الله وسلم وبارك البشير النذير محمد. وهذا سائل يقول: لو ان التاجر وكل رجل ان يبيع البضاعة قبل ان تصل اليه، هذا لا يجوز. التاجر صاحب البضاعة الاصلية لا يجوز له ان يبيع البضاعة قبل ان تصل اليه، ولو فعل لدخل في النهي: لا تبع ما ليس عندك، وهذا محرم. وهذا سائل اخر يقول: فمن باب اولى ان لا يوكل غيره. وهذا سائل اخر يقول: اللهم صل على سيدنا محمد. فانه قد دار في خاطري قول ترددت كثيرا من قول، الا واننا في حاجة ماسة الى دراسة اصول الفقه والقواعد الفقهية، لاننا نقابل مشاكل كثيرة في فهمها وتطبيقها. طيب ان شاء الله نرجو الله العون والتوفيق. انا ادرس ذلك في المحلة بعد العشاء في كل خميس وصول فقه. نعم. اردت ان اشتري شيئا ثمنه 1000 جنيه واردت ان ادفع نصف الثمن والباقي يقسط على سنة، واراد البائع ان يضيف على الباقي مبلغ 25%، فما الحكم بذلك؟ هذا جائز اذا عرفت ذلك قبل انصرافك والمبلغ لم يزيد بزيادة المدة ولم ينقص بنقصان المدة. اي نعم. فاذا انت وفيت بهذه الشروط فلا حرج ان شاء الله. تفضل. لا يعني صلى على النبي عليه السلام. انا اتيت اليك وقلت لك انا عاوز غسالة. الغسالة دي نقدا ب2000 جنيه. وتقسيط مثلا ب2500. فانا سألتك يعني دي هتقضيها يعني هتسدد الاقساط في قد ايه؟ فانت قلت لي مثلا في سنه. قلت لك طيب انا ابيعك دي ب2500. هذا جائز اذا وفى الشروط الثلاثه التي قلتها.